أيها النعيم في دنيا الخيال تذكر عهدا وبعد الصفحات أيها النعيم في دنيا الخيال تذكر العهد وضع على ذا ما طاف من ملة. فلمن